ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. أن يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. الآيات في سياق قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآيات. وهنا عصابة متمردة طاغية اجتمعوا في بيت أبي سفيان وهو على الكفر قبل الإسلام، فأطعمهم وسقاهم وأمدهم بمال على أن يقفوا إلى جنبه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين. فأخبر تعالى بما سمعتم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا الذي أعطاهم أبو سفيان والطعام الذي أطعمهم، باعوا آيات الله التي هي الهدى والنور التي هي الإيمان والعمل الصالح هي الطريق الموصل إلى الجنة، باعوها بهذا الثمن القليل. ثمن قليل طعام قليل من المال، لو أعطوا الدنيا بما فيها ما هي إلا ثمن قليل بالنسبة إلى الإيمان. باعوا إيمانهم ودينهم بهذا. قال فصدوا عن سبيله، بذلك الاشتراء ذاك البيع صدوا أولا أنفسهم عن الإسلام وثانيا صدوا غيرهم بالتخويف والتهديد أو بالقتل والضرب. فصدوا عن سبيله أي عن سبيل الله التي هي الإسلام أو الطريق الموصل إلى الله عز وجل ليسلم عليك ويريك وجهه وينعم عليك برضوانه. ثم قال تعالى إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي قبح هذا العمل وفسد وساء ما كانوا يعملون إلا التحريش والإغراء على رسول الله والمؤمنين ليصدون الناس عن سبيل الله. ما قبح هذا العمل أشد قبح. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال تعالى عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل العهد والإل أيضا عن الله عز وجل، فهم لا يراعون ولا ينظرون قرابة ولا يراعون الله عز وجل وهو يسخط عن الظالمين ولا يرضى بالظلم والاعتداء، لا يبالون بالله ولا بغيره ولا بقرابة ولا برحم. لا يرقبون أي لا يراعون ولا ينظرون في مؤمن إلا ولا ذمة، وإن تمكنوا منه قتلوه وآذوه. فقال تعالى إذن وأولئك هم المعتدون. وأل هنا للوصف والعلاقة فيه هم المعتدون لا غيرهم، الذي يصد نفسه ويصد غيره عن سبيل الله هذا هو المعتدي، ما يراقب الله ما يقول هذا مخلوق من مخلوقات الله ما يقول لعل الله ما يرضى بهذا، لأنهم كانوا يؤمنون بالله ولا يعرفون قرابة ولا رحم ولا ذمة ولا عهد ولا ميثاق. أولئك هم المعتدون لا غيرهم. ومع هذا قال تعالى فاتحا باب التوبة لهم: فإن تابوا أي راجعوا إلى الإيمان فآمنوا بالله وحده وكفروا بالشرك وآلهة الشرك، هذه هي العودة. تابوا إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أقاموا الصلاة، ثم آتوا الزكاة، إذ في هذه الأيام الصلاة مفروضة والزكاة كذلك. هذه ثلاثة سبق أن ذكرنا أنها ثلاثة، من فرق بينها لا يقبل منه الواحد منها. إقام الصلاة أولا، الإيمان بالله ورسوله، طاعة الله وطاعة رسوله. نعم، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا تقبل منه طاعة، فمن أطاع الرسول ولم يطع الله كذلك، أي يجب أن لا تفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله. ثانيا الصلاة والزكاة، من قال زكي ولا أصلي لا تقبل زكاته، من قال أصلي ولا أصلي أزكي ولا أصلي فكذلك، لأن الله يقول وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والثالثة أن أشكر لي ولوالديك، من قال أنا أشكر لوالدي ولا أشكر لله ما ينفعه ذلك، أو قال أشكر لله ولا أشكر معروفا لوالدي لم ينفعه ذلك. ثلاثة من فرق بينها فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة، فلا تنالها رحمة. إذن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذه الأخوة في الدين، أخوة في النسب، أخوة في الآدمية، لأنه آدم إخوان، لكن هذه الأخوة أخص وعم، أخوة الإسلام. فإخوانكم في الدين، فإذا كانوا إخواننا في الدين ننتقم منهم، نقتل لأنهم قتلوا، نلعن ونشتم لأنهم لعنوا وشتموا. الجواب لا، بمجرد أن يرجعوا إلى الحق ويشهدوا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أصبحوا بذلك إخوانا لكم في الدين الذي هو الإسلام. وقوله تعالى ونفصل الآيات إخبار منه على أنه يفصل الآيات القرآن المبينة للحلال والحرام، المبينة للعقائد السليمة الصحيحة، العقائد الفاسدة الباطلة، المبينة للحق والعدل، المبينة للظلم والشر. هذا التفصيل من يفصله سواه؟ هو هي آياته كهذا التفصيل يفصل الآيات، ولكن من ينتفع بها؟ العالمون. قال نفصل آيات لقوم يعلمون، وهنا كما عرفتم لا بد من طلب العلم، والمراد من العلم هنا معرفة الله بصفاته بأسمائه، ومعرفة ما يحب الله وما يكره، ويضاف إلى ذلك ما أعد لأوليائه من النعيم المقيم وما أعد لأعدائه من العذاب الأليم. هذا العلم الذي صاحبه حي ذو بصيرة ووعي، الآيات ينتفع بها إذا فصلت له، أما الذي لا يعلم ما ينتفع. ثم قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، أصبحوا أئمة الكفر. فإن نكثوا أيمانهم التي حلفوا لكم على أنهم يؤمنون أو على أنهم أسلموا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، وهنا علمنا أن الطعن في الإسلام كفر، من طعن في الدين الإسلامي ارتد، يقام عليه حد القتل بعدما يستتاب ثلاث أيام، والطعن هو الانتقاص أو الازدراء أو الاحتقار. والدين الإسلامي كل من انتقص منه شيئا أو طعن في آخر ارتد خرج من الإسلام عليه أن يتوب أو يقتل أو يبقى كافرا والعياذ بالله. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، قاتلوهم حتى يضعوا السلاح ويدخلوا في رحمة الله، ما قال اقتلوهم، فقاتلوا أئمة الكفر. لماذا يا ربي؟ إنهم لا أيمان لهم، يحلفون 100 مرة. كافر عنده يمين لا قيمة ليمينه، الفاسق الفاجر فقط يحلف لك بالباطل في المحكمة، فكيف بهؤلاء الطغاة أئمة الكفر؟ أيمان لها قيمة؟ لا قيمة لهم. لو حلفوا بالله بكذا أنهم مسلمون، أنهم لا يؤذون، أنهم كذا، لا تصدقوهم. لماذا؟ لأنهم لا أيمان لهم، وهم كما أمركم ربكم بقتالهم رجاء أن ينتهوا لعلهم ينتهون، وقد انتهوا ولم يبق منهم إلا 4 فقط. أحدهم شيخ كبار لا يعرف شيئا، أخبر بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنافقون لم يبق منهم بعد وفاة رسول الله 3 فقط، والباقي انتهوا دخلوا في رحمة الله في الإسلام. هيا نستمع إلى شرح هذه الآيات في الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، تأملوا، ما زال السياق في الحديث عن المشركين وبيان ما يلزم اتخاذه حيالهم، فأخبر تعالى عنهم بقوله في الآية الأولى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي باعوا الإيمان بالكفر، فصدوا أنفسهم كما صدوا غيرهم من أتباعهم، صدوهم عن الإسلام الذي هو منهج حياتهم وطريق سعادتهم وكمالهم. فلذا قال تعالى مقبحا سلوكهم: إنهم ساء ما كانوا يعملون، كما أخبر تعالى عنهم بأنهم لا يراعون في أي مؤمن يتمكنون منه، لا يراعون الله عز وجل، ولا قرابة بينه وبينهم، ولا معاهدة تربطه مع قومه، ويفتكون به ويقتلون. فقال تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. ووصفه تعالى إياهم بالاعتداء دال على أنهم لا يحترمون عهودا ولا يتقون الله تعالى في شيء، وذلك لظلمة نفوسهم من جراء الكفر والعصيان. فإذا على المسلمين قتلهم حيث وجدوهم، وأخذهم أسرى وحصارهم وسد الطرق عنهم حتى يلقوا السلاح ويسلموا لله تعالى. قام المسلمون بهذا الواجب والله على أتم قيام، أو يستسلموا للمؤمنين اللهم إلا أن يتوبوا بالإيمان والدخول في الإسلام، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى: ونفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نبين الآيات القرآنية المشتملة على الحجج والبراهين على توحيد الله تعالى وتقرير نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأحكام الشرعية في الحرب والسلم كما في هذا السياق. وقوله لقوم يعلمون، لأن الذين لا يعلمون من أهل الجهالات لا ينتفعون بها، وذلك لظلمة نفوسهم وفساد عقولهم بضلال الشرك والأهواء. وقوله تعالى في الآية الرابعة: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، يريد تعالى أولئك المعاهدين من المشركين إذا هم نكثوا أيمانهم التي أكدوا بها عهودهم، فحل فحلوا ما أغرموا ونقضوا ما أحسنوا من عهد وميثاق وعابوا الإسلام وطعنوا فيه، فهم إذن أئمة الكفر ورؤساء الكافرين. فقاتلوهم بلا هوادة ولا تراعوا فيهم أيمان حلفوها لكم فإنهم لا أيمان لهم. فاقتلوهم رجاء أن ينتهوا من الكفر والخيانة والغدر فيوحدوا ويسلموا ويصبحوا مثلكم أولياء الله لا أعداء له، كما قدمنا. وقد تابوا ولم يبق منهم إلا 4 أنفار. معاشر المستمعين، هيا ننظر هداية الآيات ونتفكر فيما فهمناه. من هداية الآيات أولا اسمع: ذم سلوك الكافرين وتصرفاتهم في الحياة، وحسبهم أنباع الحق بالباطل واشتروا الضلال بالهدى. مرة ثانية: ذم سلوك الكافرين، وإلا لا، وأنتم تذمونهم لا تذمونهم، يجب أن تذم سلوك الكافر حيثما كان ولو طار في السماء. ذم سلوك الكافرين وذم تصرفاتهم في الحياة، وحسبهم أنهم باعوا الحق بالباطل، ما باعوا الإسلام بالكفر والشرك، واشتروا الضلالة في هذه الحياة بالهدى، باعوا الهدى وأخذوا الضلالة. إذن ذمهم واجب وإلا لا؟ يجب. أما أن تمدحهم تكفر، الذي يمدح المشركين الكافرين كفر. الله يقول كذا وهو يقول بالعكس. من أين أخذنا هذا؟ اشتروا سمعين. نعم. ثانيا: من كان الاعتداء وصفا له لا يؤمن على شيء. إذا عرف الشخص بالاعتداء وأصبح المعتدي وعرفه الناس بذلك لا يؤمن على شيء تأمن عليه أبدا، لا يؤمن على شيء ولا يوثق فيه بشيء لفساد ملكته النفسية. الملكة الطبيعية في نفسه فسدت، أصبح ما يتلذذ إلا بالظلم والباطل والشر، ما يرتاح للاعتدال والحق. فلما فسدت ملكته أصبح لا يوثق فيه ولا يؤتمن على شيء ولو على كلمة. مرة ثانية: من كان الاعتداء وصفا له، أي المعتدي الفلان المعتدي أصبح وصفا له، هذا لا يؤمن على شيء ولو على كلمة أو دجاجة صدح بين يديه، على شيء ولا يوثق فيه. لو يحلف لك 1,000,000,000 حالفا لا يوثق فيه في شيء، وذلك لعلة ماذا؟ لفساد ملكته. ثالثا: من أين أخذنا هذا؟ لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ثالثا: أخوة الإسلام تثبت بثلاثة أمور: التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في صدق وأقام الصلاة هي العرضون الظاهر والدلالة على شهادته، وآتى الزكاة فهو مسلم. أخوة الإسلام بماذا تثبت؟ بثلاث أمور: بالتوحيد وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نقص أمر من الثلاثة لا أخوة ولا علاقة بيننا وبينها. من أين أخذنا هذا؟ من قوله: فإن تابوا، أي عن الشرك إلى التوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ما في الوطن ولا في الجنس ولا في النسب، هذه الأخوة أعظم. رابعا: الطعن في الدين ردة وكفر موجب للقتل والقتال. من أين أخذنا هذا؟ وإن نكثوا أيمانك وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فمن هنا استنبط الطعن في الدين ردة أي خروج عن الإسلام وكفر والعياذ بالله وموجب للقتل والقتال. فإن طعن فيلسوف وإلا علماني وإلا وإلا في بلادنا وبيننا يستدعى إلى المحكمة إما أن يتوب وإما أن يقتل. إذا ثبت أنه طعن في الدين بكلمة فقط استهزاء أو سخرية أو عدم رضا، لو قال إيش في هذه الصلاة خرج من الإسلام. إما أن يتوب أمام القاضي ويعلن عن توبته وإما أن يعدم ويؤجل 3 أيام. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونسمع.